أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. الله الله إلى الرحمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. لم يقل الله جل وعلا يوم نسوق المتقين إلى الجنة، إنما قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لأن الله جل وعلا لا يرحم المجرمين الذين ماتوا على شرك وكفر وعناد، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. وحي الشياطين لأوليائهم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ثم إنه من ترك نفسه للشيطان واتخذه وليا فإنه في خسران، فإنه في حزن وألم وهم، لا سعادة في بيته ولا في محله ولا في عمله ولا في نفسه ولا في مجتمعه، ولا تمكين لمن تولاهم الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الذي يتخذ الشيطان ولي من دون الله، ربنا جل وعلا قال فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك من عداوة الشيطان الظاهرة، ولأن الله جل وعلا أظهر عداوته لنا وأمرنا بصريح القول أن نتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أسأل الله أن ينجني والحاضرين وأبناءنا وأسرنا من الشيطان الرجيم. ولذلك هكذا أمرنا الله جل وعلا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. إن الشيطان يا عباد الله هو أصل كل مصيبة، ومع ذلك من خلفه جيش كبير يسير وراءه، بل إن من الناس من تولاهم الشيطان حتى جعلهم أعوان له، يفعلون ما يفعل ويوحون لأوليائهم ما يوحي الشيطان. وحذرنا الملك وأمرنا أن نستعيذ من هؤلاء، سواء كانوا من الإنس أو الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإنه لنداء عظيم من رب العزة يقول لنا تبارك اسمه وتعالى جده: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللهم اجعلني والسامعين من الموحدين المؤمنين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. والفتنة لها أنواع كثيرة. ما نراه الآن في المجتمع فتن فعلا كقطع الليل المظلم. إي والله فتن كقطع الليل المظلم في كل مكان فتنة مع اختلاف نوعها، فتنة حاكم وفتنة محكوم وفتنة تبرج وسفور وفتنة في المال وفتنة في المنصب وفتنة الأولاد وفتنة العمل حتى والله فتنة العلم. فتن كثيرة كقطع الليل المظلم. أسأل الله أن يجنا والسامعين وأبناءنا والحاضرين من الرجال والنساء من هذه الفتنة. أحباب رسول الله محمد، إن الشيطان بحق عدو، وإنه يوم القيامة يحدث منه الاعتراف الكامل، ولكن هيهات، اعتراف وهو في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إني هو يقول ذلك إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ثم يكمل قائلا إن الظالمين لهم عذاب أليم. أنت الذي تقول هذا يا شيطان؟ سبحان الله، يعترف هذا الاعتراف ولكن في نار جهنم لأتباعه. وقال الشيطان بعد أن انتهت الدنيا وأدخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين، وأدخل أهل النار النار تشتعل النار عليهم يحترقون يصطلون في العذاب هم خالدون، يقيدون بالسلاسل والأغلال ويشربون الحميم ويأكلون الزقوم. والشيطان في هذا الوقت يتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن الشيطان قد قيد أحدنا بقيد أو جره كبهيمة في سلسلة، إنما هي مجرد وسوسة. لو أن الإنسان فطن لقول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن سبحان الله، لأننا نعيش منفردين بعيدا عن الناس وعن أهل الصلاح من الموحدين، إن الشيطان ينال من أو إن الذئب ينال من الشاة القاصية الذي يسير بمفرده من غير أن يجلس تحت رقب العلماء ويزاحمهم ويستمع إلى قولهم أو يسأل أهل الصلاح أو يصاحب الصالحين. أحباب رسول الله محمد، اليوم أردت أن أبتعد كثيرا عما نراه من هذا اللغط حتى نحذر الأحبة من مراتب الشيطان التي حذرنا منها ابن القيم عليه رحمة الله. إن الشيطان له مراتب في الإغواء، شر بعد شر، ولعله إذا أراد أن يأمر بخير، نعم لا هو يأمر أحيانا بسبعين باب من أبواب الخير ليصل إلى باب واحد من أبواب الشر. فإن له خطوات، له استدراج. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أول مرتبة من مراتب الإغواء عند الشيطان ويرضى بها وهو يسعى للوصول إليها مع بني آدم، أن يجعل الإنسان في شر الكفر والشرك والعياذ بالله، لأنه يعلم أن التوحيد يوصل الإنسان إلى الجنة بكلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجها. نعم، إن أهل التوحيد في سعادة، إن أهل التوحيد في نجاة. وقال رب العزة جل وعلا محذرا من الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أتى إلى الله جل وعلا وإن كان معه من الذنوب ملء الأرض أو بلغت ذنوبه عنان السماء، لكنه أتى إلى الله لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. كيف يا شيخ بعد أن يخلصه مما عليه من هذه التبعات الثقيلة؟ لكن في نهاية الأمر لكل موحد نهاية الجنة كما كان وكما نعرفه عن منهج أهل السنة، أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. فيا سعادة من وحد الله. إن الشيطان لا يريدك في توحيد، إن الشيطان يريدك أن تتخذ مع الله ندا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإياك أن تظن يا عبد الله أنك ببعيد عن هذه المرتبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن الفتنة قد تحدث عند لحظات الموت والناس لا يعلمون: فلان ابن فلان مات أمامنا على الإسلام، لكن الله أعلم بحاله، أسأل الله لي ولكم الستر وأن يتوفنا على التوحيد. قد يظن الظن أن هذا الإنسان مات مسلما، مع أنه كان يسب دين الله، مع أنه كان يسخر من سنة رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في لحظة الموت يعرض عليه الشيطان الكفر فيكفر ونحن لا ندري، يعرض الشيطان عليه اليهودية فيتهود ونحن لا ندري، أو النصرانية فيتنصر ونحن لا ندري. ولذلك يا عباد الله وجب علينا أن نحذر هذه المراتب. أول مرتبة مرتبة الكفر، أتذكرون ما ذكره البخاري وغيره والإمام أحمد ومسلم وغيره عن الرجل الذي كان يكتب الوحي لرسول الله محمد؟ رجل من النصارى أسلم وحسن إسلامه، ثم قربه النبي إليه وبدأ يكتب الوحي لرسول الله. الوحي يتنزل من قبل الملك، والرسول يملي الوحي على هذا الرجل، كان من كتاب وحي النبي. هذا ما جاء في البخاري وغيره. لكن هذا الرجل انتكس وتنصر ولحق بالروم، ولما لحق بهم بدأ يطعن في دين الله ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كان محمد يتكلم إلا بما أوحيه إليه، أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن. فأصابه الله جل وعلا بضربة في رأسه فمات، وأراد أصحابه أن يدفنوه فلفظته الأرض بقدرة الحي الذي لا يموت. الأرض تلفظه، الشيطان أخذه إلى الكفر، أخذه إلى الشرك، أخذه إلى الزندقة والكذب على رسول الله محمد. الأرض تلفظه. في حديث أنس من رواية غير رواية البخاري يقول: حتى رأيته قد لفظته الأرض، شفته. هذا الرجل الشيطان ظل خلفه حتى جعله يكفر، وكان من كتاب وحي الحبيب النبي. هذه مرتبة خبيثة، وهي من أعلى مراتب الشيطان التي يريد أن يوقع فيها الإنسان. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن لم يجد عند الإنسان مدخل إلى هذا الشر العظيم من الكفر والشرك، حاول جاهدا أن يوصل الإنسان إلى مرتبة البدعة، وهو يرضى بها بعد الكفر. أرى والله بدعا كثيرة الناس يعتبرونها عادة، وأقول كلام الصالحين ما عاد السنة أكثر من العادة، ما عاد السنة أكثر من العادة، أي أن العادة هي أكبر عدو لسنة النبي محمد. رب العزة جل وعلا يقول: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كنت وأنا صغير، ماتت أمي وأنا لم أكن بعد قد دخلت مراحل التعليم، فكان الناس إذا جاء يوم عيد الأم كنت أصلي لله وأنا صغير أدعو سعيد فرحان أنني مثل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في جزئية. رسول الله قد ماتت أمه، لكن ورب الكعبة رأيت عادة هي من أخبث العادات، يحتفلون بعيد الأم والكل يحمل هدية. كنت أصعد إلى سطح منزلي في الريف من أول الصباح إلى أن تغرب الشمس أبكي بكاء شديدا جدا، وأقول سبحان الله، كلام الله أفضل، سنن النبي أولى، فلماذا يؤرقوننا يتعبوننا؟ من كان قد فقد أمه ماذا يفعل وهو صغير لهذا اليوم الذي اخترعه غير أهل الإسلام؟ ووالله ثم والله أصله ليس من الإسلام في شيء، ولو أن الرسول من بيننا لنهى عنه وأمر، بل إن هذا اليوم حرام. أقولها على منبر رسول الله: حرام يا أمهات المسلمين، حرام علينا أن نحتفل به. لماذا؟ لأنك بكيت صغيرا؟ لا، أنا ضربت لك مثالا لحكمة واحدة من حكم التحريم، والكلام فيها كثير، لكنني لا أتعدى حدود الأدب مع شيخنا الشيخ مسعد أنور، فقد تحدث في هذا الأمر في الجمعة الماضية. أحباب رسول الله محمد، إن البدعة هي المرتبة التي تلي الكفر مباشرة. الله أعلى من الكبائر، أعلى من أعظم كبيرة، حتى وإن كان إتيان الرجل أمه، البدعة أخطر، البدعة أعظم ضرر، البدعة أعظم عند الله جل وعلا من هذا الذي نراه من كبائر ملأت الأرض. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا وحبيب قلوبنا سيدنا رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوم واحد لعيد أم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإسلام عيدان اثنان لا ثالث لهما، عيد الأضحى أو عيد الفطر وعيد الأضحى. ومجازا يقال عن يوم الجمعة عيد، ومع ذلك أهل العلم يقولون ارفعوا هذه الكلمة، لكنها لا بأس بها لأنها يوم عظيم. أما أن يأتي الناس بعادات ليست أصلا من عادات أهل الإسلام، ولا هي سنة من سنن حبيب قلوبنا عليه الصلاة والسلام. وقبل عيد الأم رأيت ورأيت ورأيت في يوم عيد الحب، يوم عيد الحب أو يسميه بعض الناس عيد العشاق، الدنيا قد تحمر والناس يرتدون الثياب الحمراء، ثم أرى أصلا لهذا العيد أنه عيد وثني، عيد كفري، عيد وثني وكفري. يا شيخ نعم، وله مصادر كثير عن أصله. قالوا أنه كان هناك قس يسمى إفلنطايب، هذا القس الملك آنذاك قد منع الزواج في الكنائس، ف فجاء هذا القس بجهاد وبدأ يكتب لمن أراد الزواج، فسجنه الملك. فلما سجن الملك هذا القس، انظر أهل الإسلام أتباع النبي يحتفلون بأي عيد؟ إنها البدع، إنها الخرافات. سجنه الملك، وكان عند الملك فتاة عمياء هي ابنة له، فاقترب منها هذا القس ودعا لها ورقاها فشفيت وأبصرت. فعلم الملك أن هذا القس على علاقة حب بفتاته التي أبصرت، فأراد قتله. وعينما أرادوا ضرب عنقه كتب ورقة ووضعها في يده، فلما ضرب العنق فتحت الورقة وكانت رسالة لمحبوبته: أحبك. إننا أمام فيلم تيتانيك، أمام خرافات وما عاد السنة أكثر من العادات. ده كلام ابن القيم وغيره من أئمة الإسلام المعتبرين. ما عاد السنة أكثر من العادة، خذها عبارة يا مسلم، ما عاد السنة أكثر من العادة، من غير رفع صوت ولا تشدق ولا زيادة على الأحبة الكرام. نحن لا نريد منك أن تغضب مني، ولكن قبل أن أخاف على غضبك لابد لي أن أراعي غضب الحبيب النبي محمد. وهناك رواية أخرى عن عيد هذا الحب، أن هناك واحد يسمى روماليوس تقريبا في روما القديمة، وكان هو ولي العهد الملك المنتظر، فأرضعته ذئبة فأصبح قويا. في هذا اليوم يحتفلون بذبح شاة وذئبة على ما أتذكر، ثم بعد ذلك يغسلون الدم بعد أن يلطخون به رجلين عظيمين أصحاب عضلات، ويغسلون هذا الدم باللبن، ويأتون بشيء أشبه بمنفضة مثلا، ويلطخونها أو بفرشاة بهذا الذي تبقى من دم ولبن، ويجعلون البنات غير المتزوجات أو حديث الزواج يقفون صفوفا يمرون على الشابين، وكل واحدة تتمنى أن تأتي على وجهها لطمة حتى تنجب. ونحن نحتفل بمثل هذا، بل إنه أيضا من مصادره، من ضمن الروايات عن أصله، أنهم كانوا يأتون بالفتيات غير المتزوجات والرجال غير المتزوجين ويضعون الأسماء، أسماء فيما يشبه القارورة، يخرجون اسما لرجل ويخرجون اسما لفتاة، فتصبح على علاقة معه طيلة العام، طول العام يفعلون ما يشاء. يحتفل أهل الإسلام بيوم زنا، والعام التالي تغير الأسماء. أرأيتم مصدرا حلالا حتى نعاند سنة الحبيب النبي محمد؟ إن المرتبة الثانية يا عباد الله من مراتب إغواء الشيطان أن يوصل الإنسان إلى البدعة. لا يا أخي الكريم، لا يا أبي الفاضل، الدنيا سرعان ما تنقضي، لا بد لنا من اتباع سنة الحبيب النبي محمد، لأن صاحب البدعة ملعون، صاحب البدعة هو سبب الفرقة في الأمة، صاحب البدعة لن يشرب من حوض رسول الله. الكلام ليس بكلامي، إنما هو كلام الحبيب النبي. إذا لم يستطع الشيطان أن يوصل الإنسان إلى المرتبة الثانية الخبيثة من البدع، بدأ يدخل الإنسان خص الصالح وأكثر خصوصية أهل العلم في الفواحش، في الكبائر، في الفواحش والكبائر. وإذا وقع أحد أهل الإسلام الملتزمين خاصة أهل العلم في كبيرة، جند الشيطان أتباعه لينشروا هذه الفاحشة، ويحب الأتباع نشر هذه الرذائل. قال ربنا في سورة النور: ومن ابتعد عن النور أصبح في الظلمات. اللهم اجعلني والسامعين من أهل النور في الدنيا والآخرة. قال ربنا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مجرد أن تحب إظهار هذه المسألة، مجرد الحب وليس فعلها، فما ظنك بمن يقع فيه؟ الشيطان يريد أن يوقعنا جميعا في الكبائر، في الكبائر يا عباد الله، ولا يترك خص الصالحين، لأنه قال ذلك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أتذكرون برصيص العابد؟ برصيص العابد الزاهد الذي كان قد خلى بربه وعبد الله، لكن سبحان الله كان في نفسه شيء، وأسأل الله لي ولكم الستر والعفو والعافية. فجاء الشيطان إليه وعرض عليه فتاة، قيل أنها كانت ترعى الغنم مع إخوتها، فسافر الإخوة في بعض الروايات، لكن عصب المسألة صحيح مع اختلاف الروايات. الرجل العابد الزاهد دخلت عليه الشهوة، والعقل مصيبته شبهة، والفرج مصيبته شهوة، فاقتربت الفتاة من هذا الرجل في الحديث والحوار، أخذها بجواره، وبدأ الشيطان يلعب لعبته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لم يقل الله لا تتبعوا الشيطان، لأن له خطوات الشيطان. عامل نفسه ذكي، هو غبي ولو كان ذكيا ما وقع فيما وقع فيه، لكنه يضع الخطوات ونحن نخدع أنفسنا ونعلم أنه خطأ. ولو أن الشيطان بدأ أمامنا قد نتركه ونمشي، لكن الشيطان يعلم أنه بشكله وهيئته أو بظهوره مباشرة لا يتبع أحد، لأنه أصلا منفر، فيضع الخطوات. لا مانع، هكذا قال برصيص، أن أعطي الفتاة طعاما وهي في المكان في الصومعة التي بجواري. في اليوم الثاني لا مانع أن أجلس معها، في اليوم الثالث لا مانع أن أنتظر حتى تأكل، في اليوم الرابع، وهكذا خطوات الشيطان. لماذا لا أنظر إليها وهي تأكل حتى تستأنس إخوتها في سفر؟ فنظر إليها، ونظرة أتبعتها ابتسامة، وابتسامة أتبعتها سقوط في الحياة، وأتبع هذا كله حسرة وندامة. وقع بها فحملت، فجاء الشيطان إليه وقال: أنت مصدق عند القوم، اقتلها واقتل ولدها، ثم إذا أتى إليك القوم قل لهم إنها ماتت، ودفنها ودفن بجوارها ولدها. وعاد الإخوة قال: أعظم الله أجركم في مصابكم، لقد ماتت أختكم. صدقوه لأنه مصدق بين الناس. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. ولكن الشيطان لم يترك الإخوة هكذا، جاءهم في الرؤيا والمنام: أصدقتم هذا الرجل؟ إن أختكم قد دفنها في مكان كذا وكذا. الأول قام فبحث، والثاني قام فبحث، والثالث قام فبحث، فوجدوا فعلا جثة أختهم، وبجوارها من وضعته، فجاءوا إليه فاعترف وأمسكوه وأرادوا صلبه. فجاءه الشيطان في صورة رجل وقال له: أنا صاحبك، أنا صاحبك، وأستطيع أن أنجيك بشرط أن تسجد لي سجدة. فسجد له سجدة، فقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أحباب النبي محمد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان تبرأ ممن سجد أمامه، جعله يقع في الكبيرة وقدمه إلى مرتبة الكفر والشر، سجد لغير الله وقطع رأسه ومات العابد إلى نار جهنم. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت أخي وحبيبي فكما تدين تدان، أو كما قالت. الحمد لله سبحانه الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحباب رسول الله، المرتبة الرابعة، الشيطان إن لم يجد لك مدخلا في الكفر والعياذ بالله، أسأل الله أن ينجينا من الكفر والشرك، أو البدعة أسأل الله أن يعلمنا سنة الرسول، أو الكبائر أسأل الله لي ولكم العصمة من كل كبيرة، وأن يغفر لنا ما حدث منا من الذلل والخطأ، اللهم أمين. إن لم يجد مدخلا لهذا، بدأ يبحث للإنسان عن الصغائر. وإن الصغائر يا عباد الله إذا اجتمعت على الإنسان أهلكت. صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة، ألا تكبر؟ حبيب القلوب سيدنا النبي محمد يصور لنا الأمر، أنه في معنى حديثه الصحيح، مثل الصغائر التي تجمع على الإنسان كمثل قوم دخلوا إلى الصحراء فأرادوا أن يطفوا طعاما، فبدأوا يوزع أنفسهم، كل يأتي بعود، عود حطب بسيط، فاجتمع عود من هنا وعود من هنا وعود من هنا. تخيل أن أهل المسجد كل واحد منهم أتى بعود، قومة من الحطب تشعل النار. هكذا الصغائر، صغيرة صغيرة صغيرة قومة. الصغار لو اجتمعت على عبد أهلكت، في حديث النبي محمد. إذن الشيطان إن لم يجد مدخلا في كبيرة، بدأ يهون على النفس أمر الصغائر. لا مانع، لكننا دائما نعلم أن الله جل وعلا أمرنا بالاستغفار، أمرنا بالرجوع والأوبة. ولذلك الشيطان لا يحب أصلا الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، والأوقات التي جعلها الله جل وعلا فتح وباب من أبواب الرجاء، كيوم عرفة يحمل التراب على رأسه ويقول أظلهم طول العام وتغفر لهم هذا اليوم. فوعزتك وجلالك لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فيقول الله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. اللهم اغفر لنا. الصغائر يا عباد الله مرتبة من المراتب الخبيثة التي يريد الشيطان أن يوقعني ويوقعك فيها، فاحذر منها أخي الكريم وأبي الفاضل. فإن لم يجد هذه المرتبة أمامه، بدأ يبحث عن مرتبة أخرى، ألا وهي أن يشغل الإنسان بالمباح بالمباح الذي لا فائدة فيه، يشغل الإنسان بالمباح لترك الهمة، لترك العزم، لترك الحصول على الدرجات العلى. مسموح لك يا عم تنام فيكتر النوم، مسموح لك يا أبويا أنك تأكل فيكتر الأكل. شغل الإنسان في حياته الشاغل يا إما النوم يا إما الأكل، يكثر من المباحات ليضيع عليك الخير، لأنه لم يجد عندك باب مفتوح لكفر أو شرك أو بدعة أو كبيرة أو صغيرة، فوجدك صاحب أدب وأخلاق فيدخل إليك من مدخل آخر كتر نومه. ما هو عاوز ينيم الإنسان عشان ما يوصلش للمرحلة التي فيها من الخير له ولا من حوله، خاصة إذا كان إنسانا سلوكياته محترمة، فيخشى أن يتحرك فيحدث في الناس هداية، فيحدث في الناس هداية. الكسل، الكسل. لعل البعض يقول إخواننا هنا لماذا يصورون مثل هذه المحاضرات أو هذه الخطب؟ لا تكسل يا أخي، وطالما أن أهل العلم فتحوا بابا لهذه المسألة وتركوا سعة في أمر لا تحكم بقول واحد، فالجهل في الأمور المختلف فيها أن نحكم بالأمر الواحد. فكم من إنسان يهتدي ونحن لا ندري. كنت أنا وفضيلة الشيخ مسعد أنور في السويس في مسجد هناك، وسبحان الله لعل لنا شيء مع كلمة العبور. المسجد أيضا في شارع اسم العبور، وكانوا ينقلون محاضرة ثنائية بيني وبين الشيخ على النت مباشرة. بدأ فضيلة الشيخ مسعد وختمت، وقبل أن ننتهي من محاضراتنا بشرنا بأنه كانت أخت ألمانية تتابع فأعلنت الإسلام وطلبت أن تشهر إسلامها في أي بلد عربي، فقالوا لها عندك الجاليات الإسلامية والأماكن والمراكز، والحمد لله رب العالمين. فلا تكسل يا عبد الله، وقد تحسب هذه في ميزان حسنات كل من حضر معنا في المسجد وهو لا يدري، لأنه كان السبب في إقامة مثل هذه الأمور. وكثير من الحسنات لا يعلمها إلا الله، ومن السيئات ما تتلاشى بإذن الله. فلا تكسل، قلل من المباحات، ولكن لا يعني ذلك أننا نعقدك، لا، اجري، العب، اضحك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمارس الرياضة، إيه نعم، كان النبي يمارس الرياضة، يسابق عائشة، الله أكبر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يروح عن أهل بيته بابتسامة، بضحكة. أخي الحبيب، الشيطان يريد أن يوصلك إلى هذه ويكثر منها الجادة. اعمل لدار غد رضوان خازنها، فإن لم يجد بابا بحث لك عن الأخيرة. يحاول يشغلك بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول عن الفاضل، يصرفك إلى التي هي أقل ثواب، طالما أنه لا بد من فعل الخيرات. الشيطان لما يجد الإنسان عنده عزيمة على عمل الخيرات يبعده عن التي فيها حسنات كثيرة إلى المفضولة. الشيخ تقريبا الإمام أبو حنيفة أو الشافعي على ما أذكر، جاءه واحد من الناس فقال يا إمام ضاعت نقودي في الصحراء، خبأتها في مكان وكنت قد وضعت لها علامة ونسيت مكانها. انظر إلى حل عندك، مفكر ويفتح الكف أو يقلب الفنجان أو يجي على النجوم. قال ما الذي أفعله لك؟ قال أنتم مشايخ تعرفوا كل حاجة. فقال الإمام له احزم الليل على قيام الليل بين يدي الله. قال وأجد مالي؟ قال يا رجل احزم على قيام الليل بين يدي الله وانسى مالك، وضع المسألة بنية أن تقيم الليل من أجله سبحانه، توضأ وأحسن الوضوء وقف بين يدي الله. قال أفعل يا إمام. توضأ وأسبغ وضوءا ثم قام عند منتصف الليل ينوي إقامة الليل بين يدي الملك. الله أكبر، لم يكمل الفاتحة وتذكر مكان النقود، فخرج من صلاته وأسرع وأتى بسرة النقود وقال الله الله، لقد وصلت يا إمام بوصفتك الرائعة، والله لم أكمل الركعة الأولى. قال والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم الليلة بين يدي الله، أنا عارف أصلا اللي مضيعك وعمال تدور في الصحراء خبأها منك لأنك كنت تريد عملا ينفع المسلمين. فلما علم أنك ستقيم الليل قال لا، آتي له بالمفضول عن الفاضل. شيطان يريد أن يضيعنا جميعا، لكن هيهات هيهات، فما زلنا بإذن الله على التوحيد لرب الأرض والسماوات. أخي الحبيب أخي الكريم، إنها لطائف عند أهل العلم تؤكد أن الشيطان أحيانا يشغل العبد عن المفضول أو عن الفاضل بالمفضول. عندنا هذا الرجل العابد الزاهد جريج، لما وقف بين يدي الله يصلي نادته أمه يا جريج. إن استجابة جريج لأمه فاضلة، تفضل القيام بين يدي الله. يا جريج، كان من الواجب أن يكون لبيك يا أمه، فلم يرد عليها. أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، إنها تنادي عليك وهي لا تدري أنك تصلي، فلا بد لك أن تجيبها أمي وصلاتي. فعادت الأم، وكان في الصومعة في أعلى الجبال، فجاءته في اليوم الثاني يا جريج، وكان يصلي أمي وصلاتي، فأكمل الصلاة. في اليوم الثالث يا جريج، فلم يرد عليها، كان يصلي، هو يعمل الصالحات، لكن الشيطان أراد به أن يقع فيما هو مفضول عن الفاضل، وهو أن يجيب أمي. الأم غضبت عليه، قالت اللهم لا تمت جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. لا حول ولا قوة إلا بالله. جريج العابد ما لبس أياما إلا أن اتهمته امرأة كانت قد مكنت راعي منها فحملت سفاحا وزنا، وقالت وقع بي هذا الرجل جريج. هو صالح، هو عابد، لكن الشيطان أراد أن يعطله، فساق إليه أتباعه مثل هذه المرأة، فقالت جريج فعل كذا وكذا، فهدموا الصومعة وحرقوها وأوقفوه في محاكمة ونظر في وجه مومسة كما دعت أمه. لكن الله جل وعلا ينجي الصالحين، لأن بعض الناس يقول طب يعني ذنبه إيه؟ الله ينجيه، ولكن يعطي درسا أن هناك ما هو أفضل من المفضول. جريج لما نظر إلى المرأة أمسك الولد وقال طب سيبوني أصلي، تركوني أصلي، ودعا ربه وأمسك بالمولود الصغير ووضع يده هكذا على بطنه، طعن طعنة خفيفة وقال أيها الصبي أو الولد من أبوك؟ فنطق وقال أبي الراعي فلان، فنجاه الله جل وعلا. لكن انظر فعل الشيطان. سمعت من أحد مشايخنا، لكنني لم أقف على هذا المصدر للرواية، لكنها للإناث نستأنس بها، لكنها لم أجد لها أصلا لكن تبين إن الشيطان فعلا قد يفعل هذا ويفعل. واحد من الناس خرج ليصلي في يوم من الأيام صلاة الصبح أو العشاء، وكانت الدنيا قد أظلمت وسقط المطر، والرجل عجوز بعكازه يتكئ، وبينما هو في الطريق سقط فابتلت ثيابه واتسخت، فعاد إلى البيت فبدل الثوب وخرج على عكازه، والمسافة طويلة بينه وبين المسجد، وبينما هو في الطريق سقط فعاد إلى البيت وبدل ثيابه مصر على صلاته في الجماعة، صلاة الصبح في ليل شاد. في المرة الثالثة أراد أن يدرك صلاة الجماعة فكاد أن يقع، فخرج واحد فحمله من تحت إبطه وأدخله إلى المسجد، قال له جزاك الله خيرا يا ولدي أن جعلتني أدرك صلاة الجماعة. قال يا رجل قف، قف يا راجل، قف يا راجل في الصلاة. قال له من أنت؟ قال أنا الشيطان الرجيم. يخرب بيتك، أنت جاي توديني الصلاة بنفسك؟ قال حين سقطت المرة الأولى والعودة على الشيخ لكني لم أجد لها أصلا، قال لما سقطت المرة الأولى الله جل وعلا قال أشهدكم أني قد غفرت له، فلما سقطت المرة الثانية وعزمت على أن تدرك صلاة الجماعة، ولعل الشيخ حين ذكرها قال رأى رجل رؤيا أنه فعل كذا وكذا، قال فلما سقطت في المرة الثانية وعزمت على الرجوع قال الله أشهدكم أني قد غفرت له ولأهل بيته، فخفت حين تسقط المرة الثالثة يغفر الله لك ولأهل بيتك والناس جميعا بفعلك، أوقف يا خاف الصلاة صلي. لا إله إلا الله، شيطان. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت القصة في رؤيا لأحد الصالحين رأى الشيطان يفعل هذا فهو إناس للقلب، وإن كانت رواية فأنا لم أقف على أصلها لأمانة العلم. الله جل وعلا أعطانا تحذيرا فلا تتبع خطوات الشيطان، أسأل الله أن يعصمني وإياكم وبلادنا من فعل الشيطان وسوسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ربنا أجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اللهم أجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وهيئ لمصر أمر رشد يا رب العالمين. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرة لإخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم يا ربنا ألب بين قلوب عبادك الموحدين واعصمنا من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اذكروا الله يذكركم، استغفروا يغفر لكم وأكرموا السلام.